الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الآن نبدأ في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، يعني لأنها المهم، لأننا نرى يعني جانب هذا الجانب النحو والصرف. هذا الطلاب صفر، ما يحسنون شيئا. النحو زين للفتاة يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت، ما يبقى يتكلم. فإذا تكلم يعني صار ضحكة للناس يضحكون عليه. فهذا دواؤه العناية بحفظ هذه الألفية وفهمها واستعمالها، يعني هذا هو الدواء الوحيد. وليس الأمر بالتقليد ولا بشيء آخر، وإنما هو بالحفظ والفهم. فينبغي للطلاب العلم أن يعتنوا بحفظ هذه الألفية وفهمها واستعمالها على وجهها، فإنها تنقذهم من ورطة الجهل ومن ورطة اللحن، يعني ومعرفة علم النحو قواعد النحو والصرف هذه أساس لمعرفة كتاب الله، لمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عربي من أفصح العرب وأفصح الناس، فإذا لحنت في حديثه فقد يعني نسبت إليه ما ليس له. وقال هو، وكما قال الأصمعي أو غيره، قال يعني أخاف على طالب العلم إذا لم يتقن النحو أن يقع في الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن هذا يتعمد الكذب، اللحن هو الكذب. فينبغي للإنسان أن يعتني بفهم هذه الألفية واستعمالها وحفظها وإيقاعها في مواضعها، فإن هذا السعادة هو السعادة في الدنيا والآخرة. لأن معرفة كتاب الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما السعادة في الدنيا والآخرة، وأساسهما ينبني على هذا النحو، على هذا الفن. فينبغي العناية بفهمه، ولا يستثقل الإنسان يقول يعني ما لنا وللنحو، يعني نحن نريد كتاب الله، نريد سنة رسول الله، وهذا كذاب. يعني من أين يدخل؟ يعني إذا لم تأتي البيوت من أبوابها، كيف تفهمه؟ لا تفهمه، وأنت تدعي ولست من أهله. فينبغي العناية بفهم هذا الفن والتضلع منه. هذه ألفية ابن مالك هي أبرز ما ألف في هذا الفن، وأبرك ما ألف في هذا الفن، فكم من ألفيات ألف بعدها عليها ومع ذلك ما كتب الله القبول إلا لها، فينبغي العناية بها، وهي مخدومة ولها شروح وحواشي عدة متنوعة، وأبرز ذلك وأكمله أتمه شرح المرادي الآن في الآخر في الآونة الأخيرة، جاء محققا مطبوعا بأربعين أو بخمس مجلدات. هذا هو قال فيه الأشمني: لولا المرادي ما بلغت مرادي، يعني أحسن شروح. لكن ينبغي للإنسان أن يبدأ بالمختصر والمختصر، فلا ينبغي أن يتوسع في أول دخوله في الشروح المطولة والحواشي المطولة، لأن هذا يشغله عن المراد. المراد فهم الفن واستعماله على الوجه الحسن، وهذا لا يكون إلا بفهم دقيق، وفهم الدقيق لا يحصل إلا بقلة أخذه، فينبغي أن يعتني أولا بحفظها وفهمها، يعني مع بعض الشروح. وأحسن ذلك يعني شرح ابن عاكيل مع حاشية الخضري، هذا أقل يعني أحسن مع من خدم الكتاب مع وجازته، فينبغي العناية بهذين الكتابين. وأما المطولات هذا يتوسع فيما بعده، لا ليس للمبتدئ أن يتوسع، لأن هذا يحجبه عن فهم المراد، فينبغي العناية بهذه الألفية. ألفية ابن مالك يعني قال بعضهم بعض من يزهد فيها أو لا يحبها: ألفية ابن مالك مطموسة المسالك، وكم بها مشتغل وقع في المهالك. قال بعضهم هكذا، فأجابه بعضهم فقال: ألفية ابن مالك واضحة المسالك، وكم بها مشتغل على الأرائك، على السرور، يعني هكذا. فينبغي العناية بها وفهمها واستعمالها في يعني على وجهها، فلا ينبغي الزهد في حفظ هذه الألفية وفهمها. ينبغي لكم أن تعتنوا بهذا وتذهبوا وتمحوا جهلكم بمعرفتها، لأنها أساس، فإذا عرفتها وفهمتها واستعملتها يعني على الوجه الحسن تكون من سعيد في الدنيا والآخرة، لأن هذا الفن مفتاح معرفة كتاب الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي العناية به. والألفية كما قلنا كما أشرنا إليه أنها مخدومة، يعني جاوز الحد يعني خدمتها، منهم من اختصرها ومنهم من طولها ومنهم ومن الغريب من نثرها، نثر هي نظم فنثرها. ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، يعني حلها بمنزلة الشرح، يعني لأن النظم معقد، فحلها بكتاب سماه أوضح المسالك، ولو شرح سمى التصريح، يعني بشرح التوضيح، توضيح ابن مالك وتوضيح ألفية ابن مالك. وله حاشية يعني ياسين الحمصي، ولكن عبارته صعبة، ومع ذلك مفيد جدا. وأما التصريح فهو سهل وينبغي العناية به، فالعناية بشرحها وحواشها كثير، يعني منها حاشية الصبان على الأشموني، والأشموني شرح واسع، يعني يقول يعني إنه أخذه من شرح المرادي: لولا المرادي ما بلغت مرادي، قال يعني، ثم اختصره، ثم يعني كتب له حاشية على اللامة الصبان، وهذه الحاشية موجودة تباع في الأسواق. قال رحمه الله تعالى: قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك بعد البسملة. البسملة هو مفتاح الاقتدام بالكتاب العزيز، أن القرآن الكريم موضوع به، واقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، فإنه يبدأه بالبسملة، يعني فهو سنة، فبدأ به ذلك. قال محمد هو اسم المؤلف رحمه الله، محمد بن عبد الله ابن مالك. قال محمد يعني لئلا يلتبس بغيره صرح باسمه، وهذا يدل على التواضع. قال محمد هو ابن مالك، هو ابن مالك. مالك هذا جده وليس أباه، لكن اشتهر به، اشتهر هو أشهر فانتسب إليه، ومحمد بن مالك ابن مالك، حتى اشتهرت الألفية، ألفية بن مالك مالك، وأبوه عبد الله، وإنما ينتسب إلى جده لشهرته، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ينتسب إلى جده، فانتسب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى محمد هو ابن مالك، يا محمد هو ابن مالك، وميزه عن غيره بقوله هو ابن مالك. ماذا قال مقول القول؟ يعني مقول القول قوله هو من أحمد رب الله خير مالك إلى آخر النظم. يعني هذا الكتاب كله منصوب بكلمة واحدة، وهي قال. قال تسمى عند علماء العروض وتيد مفروق، وتيد مفروق، وتيد وتيداني، وتيد مجموع وتيد مفروق، هذا مفروق وسطه ساكن. يعني هذا يعني وبهذا حاجة بعضهم فقال: حاجيتكم معشر جمع النبلاء المعربين مفردا وجملا، يعني ما ألف بيت غير شطر نصبت بوتد منها لقيتم للعلا بوتد منها وتد. قال هذا وتد، وتد مفروق، بهذا نصب جميع الألفية، بهذا يعني حاجة بعضهم. وأنا رددت عليه وقلت: جواب من حاجة يعني أتى مفصلا في قول من يعني عند ابن مالك رئيس النبلاء، يعني قال محمد، يعني وإن شاء الله سنكملها فيما بعد. أجبته ببيتين مثله. قال محمد نوم المالك، أحمد رب الله خير مالك. أحمد رب الله، أحمد هذا التفات، لأنه يعني الظاهر قلت. قال فقوله قال التفات، هذا من علم البديع أو من البلاغة. أحمد ربي الله بدل الله خير مالك، حال كوني خير مالك، ماذا مصليا يعني واسع. حمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى، حال كوني مصليا أي ومسلما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني لأن الصلاة مطروحة في الخطب والرسائل في أول الكتاب. مصطفى، المصطفى أصله مصطفى بالتاء، يعني افتعال، افتعال، افتعال، افتعال رد إثر مطبقي في الدان ود كل دار بقي، يأتي في آخر النظم يعني قاعدة هذه مصطفى. فأبدلت التاء طاء يعني فصار مصطفى، مصطفى، مصطفى. وعند النسبة يقال له مصطفي، ولا يقال له مصطفوي كما هو مشهور عند لجهالة المؤرخين يقولون من هجرة المصطفوية، لا هذا غلط، إنما صواب من هجرة المصطفية، لأن الألف الخامس والألف الجائزة يعني أربعا أزل، كذلك المنقص خامسا عزل، قاعدة يأتي في باب النسب في نفس الكتاب إن شاء الله في نفس النظم. والألف الجائزة أربعا أزل، كذلك المنقص خامسا عزل. على النبي المصطفى وآله مستكملين الشرفة، وعلى آله كذلك أيضا المستكملين الشرفة أي الكاملين في الشرف، السين والتاء زائدتان، أو نقول أصليتان فنقول الطالبين كمال الشرف، لأن الشرف أنواع عدة مرتبة، فهم يريدون يعني الارتقاء إلى أعلى، الطالبين شرفا. وأستعين الله في ألفية، وأستعين الله أي أطلب العون من الله سبحانه وتعالى، أستعين أصله أستعوين، نقلت حركة الواو إلى العين الساكنة للقاعدة، يعني كما يأتي في بابه للقاعدة، يعني حركة لياقوى من انعقب ما صح ساكنا، فنقلها يجب، فنقله يجب، يعني ينقل حركة الساكن، وهذه قاعدة مضطردة. أستعين الله في ألفية، في ألفية أي في نظم قصيدة ألف بيت إن كانت من كامل الرجز، أو ألفي بيت إن كانت من مشتور الرجز، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فكونها بالتثنية لا ينافي علامة التثنية، ما في فرق ألفية إلى ألف، ألفية إلى ألفين واحد، لأن باب النسب لا يبالى به باللبس بالالتباس. فلذلك وسيأتي قاعدة في باب النسب وعلامة تثنية حذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصعين وجب، يعني علامة التثنية وعلامة الجمع يحذفان عند النسب، هذه قاعدة مضطردة. وعلامة تثنية حذف للنسب ومثل ذا في جمع تصعين وجب، يعني في ألفية ألف بيت. مقاصد النحو أي جل مقاصده بها أي فيها محوية أي مجموعة، مجموعة جل المقاصد. لماذا فسرنا جل مقاصد وهو قال مقاصد النحو كل مقاصده؟ قلنا هذا يفسره ما في آخر البيت عند نهايتها، قال وما بجمعه أنيتك الكمل، نظما على جل المهمات اشتمل، نظما على جل المهمات اشتمل، على جل قاعدة النحو موجود في الألفية جل، أما بعض مسائله ما نظمه استطاع يدخله، فلذلك نقول جل المسائل موجود. فلماذا ما فسرنا في الأخير بما في الأول ونقول كل المقاصد؟ قال لأن الواقع هو الذي يوافق هذا، وقد ترك عدة أبواب كباب القسم ونحو ذلك، فإنه لم يذكرها في الألفية، فلذلك يعني ينبغي أن نفسره بهذا، جل المقاصد بها محوية، يعني تقرب الأقصى بلفظ مجزي، تقرب هذه الألفية، المقرب هو الله لكنها سبب، تقرب الأقصى، الأقصى الأبعد بلفظ مجزي، مع لفظ مجزي، مع لفظ مجزي، مع وجازة لفظها، يعني تقرب الأقصى، الأقصى البعيد الأبعد. طيب، ألا يكون قوله تقرب الأقصى القاصي بمعنى القاصي ليس الأقصى، يعني وأجيب عن ذلك بأنه ربما يعتني الإنسان بالأبعد لصعوبته ويترك الأقرب، فلذلك فسرناه بهذا التفسير تقرب الأقصى الأبعاد بلفظ موجز مع لفظ موجز بمعنى مع، أو بسبب لفظ موجز. واعترض هذا لأن الإجازة لا يكون سببا للفهم، وإنما الفهم يحصل بالبسط لا بالإجاز. وأجاب السيوطي رحمه الله فقال لا بدعة أن يكون الإجاز سببا للفهم، يعني خلاف التطويل. مثال ذلك رأيت عبد الله فأكرمت عبد الله، فأكرمت عبد الله، رأيت عبد الله فأكرمته، أيهما مشبع؟ فأكرمته، لأن هذا لا يحتمل غيره. أما رأيت عبد الله فأكرمت عبد الله يحتمل أن يكون عبد الله آخر، فإذن البسط صار خلاف المقصود. يعني لا يعني فلذلك يكون مدحا له كما قال السيوطي، مدحا له حيث استطاع أن يفصل الفهم بلفظ موجز، يعني ما لا يوجد بلفظ يعني مطول. وتبسط البذل أي توسع العطاء، توسع العطاء. وتبسط البذل بوعد منجز، بوعد منجز، بوعد موفى، موفى، بوعد موفى، بوعد. ألا يكون بدون وعد أحسن؟ يا لا، بل بالوعد أحسن. وذلك لأن هذه الألفية وجودها لا ينفع إلا بقراءتها وفهمها وشرحها إلى آخره. فلذلك قال كأنها قالت لك اقرأني وافهمني تستفيد. وهذا هو حاصل بوعد منجز، منجز عن منجز ذلك الوعد. وتبسط بوعد منجز وتقتضي رضا، أي تطلب رضا من الله أو من قارئها أو منهما معا، وهذا أحسن. يعني بغير سخط، أي بغير يعني غضب، بغير سخط. سخط مصدر، وسخط سخط، وسخطا وسخطا كلاهما مصدران. ويعني وتقتضي رضا بغير سخط. ولماذا قال بغير سخط؟ تقتضي رضا ما يكفي، ما يكفي، لأن بعض الأشياء تكون يعني فيها مضرة ويكون فيها يعني فائدة، كبعض الأدوية إذا ذقته وإذا شربته مر لكنه يحصل به الشفاء، مثل هذا. وهذا قال، ولهذا قال تقتدي رضا بغير سخط، بغير سخط، أي لا يسمى شوبا بالسخط، فائقة ألفية، فائقة، فائقة، فائقة، فائقة، خبر مبتدأ معظم، هي فائقة، فائقة حال، حال كونها فائقة ألفية بن معطي، ألفية يحيى بن معطي رحمه الله، لأنه قبل ذلك ألف ألفية لكنها ليست مثل ألفية ابن مالك، فجاء ابن مالك فألف أحسن منها، وذلك لفظا ومعنى أحسن ألفية ابن مالك، لأنها أما من حيث اللفظ فإن ألفية ابن مالك من بحر واحد، من بحر بسيط، من بحر رجز، وتلك من بحرين، من بحرين، من بعضها من يعني بعضها من الرجز وبعضها من السريع، ولذلك فككها. وكذلك أيضا أما من حيث اللفظ فهي أجمع من ذهب تلك. حفية بن معطي وهو بسبك حائز تفضيل، وهو أي ابن معطي بسبك بسبب سبكه زمنه في يعني في التعليم والتعلم والتأليف، سبكه حائز تفضيلا، حائز أي جامع تفضيلا أي تفضيل إياه على غيره، يعني تقدم الزمن له شرف، فبذلك يعني مستوجب ثنائي الجميلة، مستوجب أي يعني أوجب علي ثنائي الجميلة، ثنائي بالجميل أن أثني عليه لأنه يعني سبقه وفتح له هذا الطريق واقتدع به، فلذلك له شرف وله يعني إحسان، فلذلك قال مستوجب ثنائي الجميلة، ثناء بالجميل، ثناء ثناء بالجميل، الثناء يعني مدح ثناء، وضده النثاء تقديم النون نثاء، ثناء الجميل ثناء بالجميل، ومستوجب ثناء الجميل، والله يقضي بهبات وافرة، والله يقضي الله يحكم يعني يعطينا يحكم، والله بهبات وافرة، بهبات وافرة كثيرة لمن مالك وله ولمن معطي في الدرجات الآخرة، وإنما خص الآخرة لأنها المهم عند العاقل، لكن لو عمم كان أحسن، والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة لكان أحسن، لكنه ما توجه إلى هذا. والله يقضي بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة. ايش يقول؟ طيب طيب، إذا حجزتم هذا حرام عليكم، من كان عنده سيارة حجز على الناس فليقوم، لا ينبغي لنا أن يعني أن نعتدي على الإخوان الآخرين. هذه مشكلة هنا، يعني واحد يحجزه على الناس ثم سابق إلى الدرس، هذا يعني ما هو طيب. توفي ابن معطي صلخ وبلع المؤلف رحمه الله عن ويؤلف ألفيته، فوصل إلى قوله فائقة ألفية ابن معطي، فائقة منها بألف بيت، فنام فرأى في منامه رجلا فقال له ماذا تفعل؟ أؤلف ألفية، فائقة ألفية ابن معطي. قال وصلت إلى أين؟ قال فائقة ألفية، فائقة منها بألف بيت، فلم أقدر أن أكمل الشطر الثاني. فقال قل والحي قد يغلب ألف ميتي. فقال له لعلك ابن معطي؟ قال نعم على ابن معطي. فاستيقظ الله فمسح البيت كله، تركه يعني حياء منه، علمه ومع ذلك ما عمل به، يقول له أسقط البيت نفسه. إيش قال بعده؟ الكلام وما يتعلق منه. يقول رحمه الله تعالى: كلامنا الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه، الكلام ما يتألف هو منه، يعني هذا باب شرح الكلام وما يتألف وما يتركب الكلام منه، يعني أجزاء الكلام، يعني وما يتألف الكلام منه وما يتركب الكلام منه. يعني كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، واسم وحرف، يعني واسم وفعل ثم حرف الكريم. يقول كلامنا أي كلام النحاة، وأضافه إليهنا إشارة إلى أن له اجتهادا في الفن، هو إمام في هذا الفن ومجتهد، وله أن يؤسس قواعد ويخالف النحاة الأولين. فلذلك قال كلامنا لفظ خرج غير اللفظ، يعني فالإشارة سيارة لن ترى أبيض، رقم اللوحة حاء قاف نون، الأرقام 1419. ما أكمل، أنتم تضرون بالدرس بسبب هذا، وهو أنكم تأتون بسيارتكم وتوقفون أمام الناس وتعلمون أنكم تضرون بهذه السيارة، هذا ما هو مصلحة، نترك الدرس. ما يقوم مشكلة هذا، يفوته درس. على كل حال انتبهوا لا تكون سببا لقطع الدرس، فإنه يتنا وقف الدرس أنكم تضرون بالناس بالمجاورين، فهذا ليس فيه مصلحة. لفظ خرج غير اللفظ كالخط ونحو ذلك، الإشارة ونحو ذلك. لفظ مفيد يعني خرج ما لا فائدة فيه، يعني زيد مركم، ديز مركم، يعني مقلوب زيد مكرم، زيد مكرم مفيد، ديز مركم غير مفيد، غير مفيد خرج. مفيد كالسقيم أي كإفادة السقيم، كما يفيده السقيم من الفعل والفاعل، الفعل فعل الأمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدره أنت، فهذا هو الكلام. الكلام إذن لا بد أن يكون مفيدا مركبا. واسم وفعل وثم حرف الكريم، واسم اسم ما دل على المسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ودعاء. وثم فعل، وفعل فعل هو الحادث في اللغة، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة ودعاء. ثم حرف، حرف لغة له معنى الطرف، ثم وعبر بثم إشارة إلى يعني تدني رتبته، لأن الاسم يكون مسندا ومسندا إليه ويحصل منهما الكلام، والفعل يكون مسندا إليه، يكون مسندا وإن لم يكن مسندا إليه، بخلاف الحرف لا يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. فلذلك عبر بثم، لكن اعترض بعضهم فقال يعني إذا جزأنا، إذا قسمنا الشيء إلى أجزائه فلا ترتيب بينها، كلها سواء، يعني معناه الكريم اسم وفعل وحرف، هذه الأجزاء متساوية يعني، وإنما فيما بينها تفاوت، نعم لها تفاوت معنا غير معنى الآخر. فلكن أما بالنسبة لمقسم فإنها شيء واحد مستوى متساوية، هكذا قال بعضهم. لكن مهما كان الأمر كونه يعني أحط رتبة لا يخفى حرف، لأن الحرف لا يكون لا يتركب منه الكلام المولى الكريم. ثم حرف الكريم واحده كلمة، واحده أي مفرد الكلم كلمة، كلمة مفرد، كلمة كلم يعني اسم جمع، جمع جمعه يعني واحده كلمة، كلمة بكسر اللام، وفيها ثلاث لغات، كلمة كلمة كلمة كلمة على أصلها، كلمة بتخفيف اللام بسكون اللام، كلمة بنقل حركة اللام إلى الكاف، ثلاث لغات. وهذه القاعدة تمشي على قاعدة على جميع كل ما يأتي على فعيلة وفعيل كذلك أيضا، ككتف كتف كتف كتف، هذا ثلاث لغات. وإذا كان الوسط حرف حلق فإنه يكون أربعة، يزيد واحدا فيكون أربعة لغات، فخذ فخذ هذا هو الأصل، فخذ فخذ في خير اتبع في خير، أربع لغات إذا كان وسطه حرف عرق، أربع لغات، وإلا ثلاث لغات كل ما أتى على فعيل أو فعيلة. هذه قاعدة مضطردة. واحد كلمة والقول عام، والقول أما القول عام الجميع، يعني أن هناك كلام كلم قول قول، القول أعم من الكلام والكلم والكلمة، يعني لماذا؟ لأنه يطلق على ما ليس كلاما ولا كلما ولا كلمة، يعني مثل قولك إن قام، إن قام، إن حرف شرط، قام فعل ماضي تركب منهما، فهذا ليس كلاما ولا كلما، لأنه ليس كلم ثلاثة لابد أن يكون ثلاثة إزاء، وهذا اثنان، ولا كلما ولا كلمة لأنه اثنان. إذن والقول عام، وعلى هذا القول عام، عم أصله أعم، القول أعم لأنه يطلق على الكلام وعلى الكلم وعلى الكلمة وعلى ما ليس من هذه الأشياء، على ما ليس من هذه الأشياء. إن قام هذا لا يسمى كلام ولا يسمى كلم ولا يسمى كلمة، وإنما يسمى قول، يعني قول، والقول عام، القول أعم من الجميع، يعم الثلاثة كلها. نعم. وكلمة بها كلام قد وأم، كلمة كلمة كلمة بها كلام قد وأم، وكلمة بها كلام قد وأم، قالوا هذا خلط اصطلاح باصطلاح، لأن هذا ليس، لأنه يعني بدأ بقوله كلامنا لفظ، كلامنا كلام النحات، وهذا ليس من اصطلاح النحات، يعني فخلطوا اصطلاحا باصطلاح. فلذلك قال بعضهم هذا من عيوب الألفية التي لا دواء لها. وأجاب بعض الحذاق بقوله فيه مخرج، وهو أن بعض الحروف يكون كلام كحروف الجواب، بلى، نعم، لا، هل قام زيد؟ قال لا، لا إيش معناه؟ ما قام، فإذا هذا كلام، يعني على هذا نجا. لكن الذي في ظني أن ابن مالك في بقية كتبه مشى على الأول، وهو أن يعني أن هذا الاصطلاح اصطلاح لغوي وليس اصطلاح النحاتي، وهو كلمة بها كلام قد وأم، هذا ليس اصطلاح النحاتي وإنما هو اصطلاح لغوي. والقول عام كلمة بها كلام قد وأم بتاع فعلت، وبعد أن بين لنا أجزاء الكلام وأجزاء الكلم وتركيب الكلام، وبين لنا بأن القول عام أراد أن يميز كل واحد من الثلاثة بعلامات تميزها، وذلك قوله بالجر والتنوين والنداء وال ومسند الاسم تميز الحصر. هذه علامات الاسم، علامات الاسم يمتاز بهذه الأشياء، وهو أولها الجر. الجر سواء كان بالحرف كبسم الله الرحمن الرحيم، أو الإضافة كغلام زيد، يعني كله يسمى بذلك. بالجر والتنوين، وبالتنوين كذلك أيضا التنوين نون ساكنة يعني تلحق آخر الاسم، يعني هذه لفظا لا خطا، هذه التنوين. التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. التنوين أنواع نحو عشرة أنواع أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما هرز. يقول نظم بعضهم ذلك. تنوين التمكين وتنوين العوض وتنوين المقابلة، يعني وتنوين التنكير، هذه الأربعة هي العلامة التي تميز الاسم عن غيره. تنوين التمكين وهو للأسماء المصروفة، التنوين الذي يلحق آخر الاسم منصرف، تنوين التمكين، تنوين التنكير يعني لأسماء الأفعال. صح صحين تنكير، صح اسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم به، صحين على أي كلام تنكير هذا تمكين. وتنون المقابلة هي تنون لاحقة لجمع المؤنث السالم في مقابلة نون جمع تكسير، جمع التصحيح، جمع المذكر السالم. تنون العوض يومئذ كان كذا وكذا، المضاف إليه. هذه كلها من أقسام يعني الاسم أو من علامات الاسم. انتهى. نعود إليه. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وشهدك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن عليك ما تهون بعالنا مصائب الدنيا واتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا حول غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.